فهذا فلذلك فتنة الشبهات تأتي من إيه؟ من ضعف القوة من ضعف القوة دي يا إخواني، القوة الشبهات من ضعف القوة العلمية النظرية، يعني واضح واضح العلمية النظرية. وفتنة الشهوات تأتي من ضعف القوة العملية الايه العملية الإرادية. دي نقطة مهمة جدا جدا لابد أن ندركها إخواني الكرام، حتى عندما يعني نبتلى بمرض من تلك الأمراض أو آفة من تلك الآفات نعرف يعني أصل المسألة إيه، يعني واضح، حتى يعني لا نضل يعني الطريق أو نتنكب طريق إخواني واضح، نتنكب الطريق. فهذه أمور بيحتاجها العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة، حتى يعني حتى واضح، حتى لا يعني يضل واضح يضل يا إخواني، حتى لا يضل الطريق يا إخواني واضح، حتى العبد لا يضل الايه الطريق. فيقول يقول الإمام يقول الإمام في تعليقه على تلك المسألة واضح، واضح وهكوني تعليق على تلك المسألة، كلام مهم جدا لابد يعني أن نعيه ولابد أن ندركه واضح إخواني، لابد أن نعيه ولابد أن ندركه، أن العبد في سيره أما بيعزم واضح على السير أو السفر يا إخواني، فلابد أن تكون له قوتان، قوة واضح على قوة علمية واضح إرادية واضح واضح، وقوة قوة وقوة عملية إرادية إخواني الكرام واضح. واضح إخواني. ومن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن طريق ومنزلها وأعلامها وعرضها ومعاصرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين. ومن الناس من تكون له القوة العلمية الإرادية أغلب القوتين. لكن الأمر محتاج من العبد يعني أن تكون فالسائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة، السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة إخواني الكرام، يعني أي سائر، بل كل سائر إلى كل سائر بل كل سائر بل كل سائر بل كل سائر إلى كل إلى إلى إلى مقصد لا يتم سيره إلا بالإيه إلى مقصود إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصلة. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك يا إخواني ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها، فلا يضل عنها، فيكشف له النور يكشف له النور عن الأمرين، أعلام الطريق ومعاطبها كذلك. وبالقوة العملية الإرادية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، السير في الصلاة، قراءة القرآن، في الذكر، في قيام الليل، هذا سير يا إخواني الكرام، يعني السير يعني في الصلاة، يعني واضح، من سجود وركوع وقراءة وقيام، يعني وهكذا يقول. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، يعني وبيكون الـ الـ الـ الـ الـ الوضع في إخواني في الأزمنة المباركة بيكون أدعى، يعني 10 الأوائل من الحجة مثلا بيكون بالمناسبة، فبيجد في السير، يعني واضح، ويبتدي في طريق الإصلاح، يعني إصلاح الصلاة، إصلاح القيام، إصلاح الذكر، إصلاح قراءة القرآن، إصلاح القلوب، يعني في تلك العبادات يا إخوان الكرام، مناسبة عظيمة، يعني جو إيماني. فالقوة العملية يسير حقيقة، يعني ولحقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السير إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامه خلال القوة العلمية النظرية، وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. يبقى بقى الشطر الآخر هو القوة العملية، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق، قاطعا منازلها منزلة من بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى، واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر، وكلما شكت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحل، وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري، فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت السرى وصلت حميدة مسرورة جزلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، يعني فإن الدنيا كلها ساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإذا صعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها إخواني الكرام، وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها، وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإذا رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت ففي طريقها أدركها أعداؤها، فإنهم وراءها في الطلب، فلا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فلتختر، يعني يمشي قدام ولا يرجع لورا ولا يقف، يعني الاثنين الأخرين دول الهلاك، يعني فلتختر أيها شاءت، وليجعل حديث الأحبة وحاديها، يعني فالرجاء هو حادي السير، كالذي يطيب السير وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها ولا يحشنه انفراده في طريق السير في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم. فمعنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم والألم أن هذه الوحشة إخواني الكرام لا تدوم. هذه الوحشة أيها الإخوة الكرام هذه الوحشة لا تدوم. هذه الوحشة يا إخواني هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق يعني فسوف تبدو الخيام للعبد وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلام والوصول إليهم فيا قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يستوحش كذلك يعني مما يجده من كثافة الطبع ودرن النفس وبطء سيرها. فكلما أدمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من المنزل قرب إخواني الكرام من المنزل قرب من المنزل إخواني الكرام قرب من المنزل قرب من قرب من المنزل إخواني وتلطفت تلك الكثافة كثافة الطبع وذابت تلك الخبائث والأدران وظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم فتبدلت وحشته أنسا يا إخواني فتبدلت يعني وحشته فتبدلت يعني فتبدلت وحشته أنسا إخواني الكرام. وها نحن ما زلنا مع المقدمة 30 بين يدي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ويقول فهمنا أن الفتنة نوعان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وقلنا إن فتنة الشبهات ناتجة عن ضعف القوة العلمية النظرية وفتنة الشهوات ناتجة عن ضعف القوة العملية الإرادية. ووضحنا الكلام في القوتان اللي كل يعني متجه إلى مقصد يا إخواني الكرام كل يعني كل متجه إلى مقصد إخواني الكرام السائر إلى الله والدار الآخرة بل كل سائر إلى مقصد. يبقى السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصود إلا بقوتين إلا بإيه إلا بقوتين القوة العلمية والقوة العملية. واضح. والإمام ابن القيم الفتنة فتنة وعندنا الفتنة فتنتين فتنة الشهوات ناتجة من ضعف القوة العملية الإرادية وفتنة الشبهات ناتجة من ضعف القوة العلمية النظرية. ففتنة الشبهات كما يقول الإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللفان من ضعف البصيرة وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد الإيه؟ القصد كمان وحصول الهوى فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى الحاكم عليه الهوى. واضح. لا الهدى مع ضعف بصيرته يا إخواني الكرام مع ضعف بصيرته واضح مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله فهو من الذين قال الله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذا إخواني بما نسوا يوم الحساب. وهذه الفتنة يعني المشكلة بتاعتها مآلها إذا الكفر والنفاق والعياذ بالله. واضح يعني حتى العبد لا يستهتر بالبدايات ويظن أن الأمر يسير. بهذه الفتنة إخواني مآلها إخواني لفتنة شبهات مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم، على حسب مراتب بدعهم. فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات، من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه. فتلقى عنه صلى الله عليه وسلم حقائق الايه، فيتلقى عنه صلى الله عليه وسلم حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكوات ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان. فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو صلى الله عليه وسلم رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه. فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال. فإذا اعتقد قلبه قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله لا لكون ذلك القائل قاله، بل لموافقته للرسول صلى الله عليه وسلم للرسالة، وإن خالفه رده ولو قاله من قاله. فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. وهذه الفتنة إخواني الكرام تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق فائت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع. فهي من عمى في البصيرة وفساد في الايه في الإرادة. هذه فتنة الشبهات. والمسألة يعني إخواني الكرام لا تخلو، بل هي ملازمة محتاجة صبر يا إخواني، الصبر على العلم، الصبر على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر على السير، المداومة إخواني وعدم الانقطاع مهما كانت الأسباب ومهما كانت الانشغالات. ثم بدأ بيتكلم عن النوع الثاني من الفتن وفتنة الشهوات، وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولاد فاستمتعوا بخلاقهم، وهذه فتنة الشهوات، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخضتم، هذه فتنة الشبهات، وخضتم كالذي خاضوا أولئك، النتيجة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها والخلاق والنصيب المقدر. ثم قال: وخضتم، وهنا فتنة الشبهات، وخضتم كالذي خاضوا، بهذا الخوض بالباطل والشبهات، فأشار سبحانه وتعالى في هذه الآية ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستماع استمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو العمل بخلاف العلم الصحيح، فالأول هو البدع وما والاها، والثاني فسق الأعمال، فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني فساد من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم إخواني الكرام يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعماه دنيا. وكانوا يقولون إخواني الكرام، وهذا الكلام منقول عن سيدنا سفيان الثوري: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشر. وهذا يعني أول بند من بنود منهج الدعوة السلفية، تقديم العقل، النقل على العقل، واضح إخواني؟ وأصل كل فتنة هو تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل، فالأول أصل فتنة الشبهة، واضح؟ والثاني أصل فتنة الشهوة، وقلنا إن فتنة الشبهة تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، يعني ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجمع بينهما أيضا في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن إيه؟ عن الذي يكف الذي يكف عن إيه؟ عن الذي يكف إخواني عن الإيه؟ الشهوات، واضح؟ وجمع بينهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه كما يقولون. فالأيدي يعني القوى والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الدين، عبارات السلف تدور على ذلك. قال ابن عباس أولي القوة في طاعة الله والمعرفة به، وقال الكلبي أولي القوة في العبادة والبصر، وقال مجاهد الأيدي القوة في الطاعة والأبصار البصر في الحق، وقال سعيد بن جبير